قد تناول مسألة عظيمة جدا، بل تناول أصل الدين الأصيل، فقد تناول اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو أصل الدين، إذ أن هذا الدين العظيم قائم على الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فأصل هذا الدين العظيم التوحيد والرسالة. واعلم أخي في الله بأنك لن تحقق الشطر الأول من عبارة التوحيد، والذي هو لا إله إلا الله، إلا بتحقيق شطرها الثاني، وهو أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يعرف عند أهل السنة والجماعة بتوحيد المتابعة، أي شهادة أن محمدا رسول الله. فاعلم بداية، هداني الله وإياك، بأن شهادتك بقولك أشهد أن محمدا رسول الله إنما هي توحيد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ذلك في كتاب الله في مواطن كثيرة، فذكر الله سبحانه وتعالى لفظ المتابعة لحبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: الذين يتبعون الرسول، وقال تعالى: تبع ملة إبراهيم، وقال تعالى: فاتبعوني وأطيعوا أمري، وقال تعالى: لنعلم من يتبع الرسول، وقال تعالى: تبعوا المرسلين، وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال تعالى: فاتبعوني يحببكم الله. فمن لم يتبع حبيب الله ومصطفاه ما حقق أمر الله، وبالتالي ما حقق لا إله إلا الله. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأنه قد جاء الأمر من المولى الكريم بتوحيد متابعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه، وقال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول، وقال تعالى: ومن اتبعك من المؤمنين، وقال تعالى حاكيا عن لسان حبيبه: أنا ومن اتبعني. فعليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أن تمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل العمل على الوجه الذي عمله حبيب الله ومصطفاه ووفق أمره ومراده، وأن هذه المتابعة إنما تكون وتتحقق بالإذعان لأمره والالتزام بطاعته وعدم التولي عنه فداه أبي وأمي، واتباع كل ما جاء به والعمل بسنته وهديه من دون زيادة ومن دون نقصان، وكل ذلك ينبغي أن يكون مع تمام وكمال الرضا والتسليم لقول الله تعالى: ويسلموا تسليما. فإن مقتضى هذه الشهادة العظيمة، وأعني قولك وأشهد أن محمد رسول الله، إنما هي قائمة على أربعة قواعد: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما حكم وشرع. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن تصديقه صلى الله عليه وسلم بما جاء به، إذ أنه ينبغي عليك تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به عن الله من أنباء ومن أخبار ومن أوامر ومن نواهي ومن تحليل ومن تحريم. عليك أن تؤمن بأن ذلك كله من عند الله. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال عياض رحمه الله: إذا تقرر بما قدمناه ثبوت نبوته وصحة رسالته وجب الإيمان به وتصديقه فيما أتى به، قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، وقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر ينبغي أن تكون على الوجه الذي أراده صلى الله عليه وسلم، فما أحله النبي صلى الله عليه وسلم وجب إثبات حله، وما حرمه وجد إثبات حرمته، ويجب طاعته في أمره وفي نهيه. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فسمى الله سبحانه وتعالى من تولى عن طاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم سماه بالكافر. وقال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يقول محمد بن نصر المروزي رحمه الله، يقول: من دان بدين محمد صلى الله عليه وسلم فليقبل ما أتاه على ما وافق رأيه أو خالفه، ولا يشكن في شيء من قوله، فإن الشك مجرد الشك، فإن الشك في قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر. كما وعليك أن تعلم هداني الله وإياك، كما عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأنه ينبغي عليك حتى تطبق وتحقق متابعتك لحبيب الله، أي بمعنى حتى تطبق قولك وأشهد أن محمد رسول الله، عليك رحمك الله أن تمتثل وتذعن لحكمه. فلن تصح لا إله إلا الله إلا بمحمد رسول الله، ولن تصح محمد رسول الله إلا باتباع حكمه صلى الله عليه وسلم. وذلك لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم عليك أن تعلم هداني الله وإياك بأن الله سبحانه وتعالى ما أرسل من رسول إلا من أجل أن يطاع وأن يعمل بشريعته وأن يتبع. وضعت ألف خط، ألف خط تحت قولنا ما أرسل الله من رسول إلا من أجل أن يطاع ويعمل بشريعته. وإن الأدلة على ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر بكثير من أن أحصيها. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إن هذه الآية العظيمة هي آية خاصة في متابعة حكم حبيب الله ومصطفى. هنالك آيات كثيرة طالبتنا بالصورة العامة أن نتبع حبيب الله ومصطفى، أن نتبعه في أمره وفي نهيه وفي هديه صلى الله عليه وسلم، بل أن نتبعه حتى في هيئته فداه أبي وأمي. ولكن هذه الآيات والتي تلوناها آنفة، وأعني قول الله تعالى كما في النور: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأعني أيضا قول الله كما في النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هاتين الآيتين هي خاصة في الحكم وفي اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من أبى وكل من أعرض وكل من تولى عنها فهو كافر زنديق. كل من التزم شريعة غير شريعة محمد كشريعة القانون والقوانين الوضعية الوثنية فهو كافر زنديق، ولا شبهة في ذلك، لا شبهة في ذلك، كما ادعى بعض بلاعمة العلم وأدعياء طلب العلم. لا شبهة في من التزم دين وشريعة وحكم غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية العظيمة هي من أوضح الواضحات، فلقد نفى الله سبحانه وتعالى وانتزع مسمى الإيمان عن كل من لم يحكم المصطفى العدنان في كل شاددة وواردة. ليس هذا فحسب، بل عليه أن يحتكم إلى النبي هذا أولا. ثانيا، بكمال وتمام الرضا والتسليم، فلا يجد في نفسه حرجا مما قضى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويسلم لأمره. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. نحن أمة سمعنا وأطعنا وانقذنا ونفذنا، ولسنا أمة سمعنا وعصينا. أما اليهود هم الذين قالوا سمعنا وعصينا، وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا سمعنا وأطعنا. هل اكتفوا بذلك؟ لا، بل رغم انقيادهم والتزامهم وطاعتهم يخافون الله ألا يقبل هذه الطاعة، فيقولون سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وأما هؤلاء الذين تولوا وأعرضوا عن حكم حبيب الله، والتزموا القوانين الوثنية الوضعية والدساتير والمراسيم الملكية، فهم متولون معرضون عن دين الله وعن شريعة حبيبه ومصطفاه. لذلك حق فيهم قول الله تعالى كما في النور، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. أتريدون أوضح من هذا الكلام؟ فإن هؤلاء الطواغيت الملاعين وأجنادهم وأشياعهم لو سألتهم لقال لك آمنا بالله وبالرسول، ولقال لك أطعنا، وها نحن نصوم وها نحن نصلي كما وصفهم الله، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. لكن هنالك ثم، فقال تعالى ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فهؤلاء الطواغيت الملاعين قالوا آمنا بالرسول وقالوا أطعنا، لكنهم تولوا عن شريعته، تولوا عن حكمه، واختاروا لأنفسهم أن ينقادوا ويستسلموا ويذعنوا للقوانين الوضعية الوثنية وللدساتير وللمراسيم الملكية. فإن هؤلاء من قادوا لأمره وما أحبوه، وإن محبتهم له صلى الله عليه وسلم مجرد ادعاء كاذب، بل إن محبتهم لله مجرد ادعاء كاذب، وذلك لقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فإن لا إله إلا الله كلمة عظيمة قائمة على ركن ركين، ألا وهو الانقياد. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى في جزئها العاشر، يقول فمحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى كل أحد من الإنس والجن كتابيهم وغير كتابيهم في كل ما تعلق بدينه من الأمور الباطنة والظاهرة، في عقائده وحقائقه وطرائقه وشرائعه، فلا عقيدة إلا عقيدته، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا طريقة إلا طريقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا يصل أحد من الخلق إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته وولايته إلا بمتابعته صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا، وأكرر باطنا وظاهرا، في الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، في أقوال القلب وعقائده، وأحوال القلب وحقائقه، وأقوال اللسان وأعمال الجوارح. ويا أخي المستمع، أتدري لماذا شددت على لساني وكررت ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا؟ لأن لحى السوء تدلس على العامة، فيقولون بأن هذا الحاكم إذا أقر في قلبه بأن الحكم ينبغي أن يكون لله، وبأنه يقول أنا أعلم أن حكم الله أفضل ولكني سأحكم بالدستور، هذه الشبهة، هذه الشبهة الخطيرة. قول ابن تيمية رحمه الله فيما نقلت لكم من الفتاوى في جزئها العاشر في الصفحة 430 هو رد على هذه الشبهة. إذا أن العبد لن يصل إلى رضوان الله وإلى جنته وإلى كرامته وإلى ولايته إلا بمتابعة النبي، لماذا؟ لأنه لا طريقة إلا طريقة محمد، ولا شريعة إلا شريعته صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء الطواغيت، هؤلاء الحكام الملاعين، فقد فضلوا طريقة على طريقة محمد، وفضلوا شريعة وهديا على شريعته وهديه فداه أبي وأمي، ألا وهي شريعة القانون وشريعة الدستور وشريعة المراسيم الملكية. لذلك لا إسلام إلا لمن ينقاد ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله كما في عدة الصابرين، يقول: وينقاد لمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته والتزام شريعته ظاهرا وباطنا. ويقول ابن القيم كما في مفتاح دار السعادة، يقول: لا بد فيه من عمل القلب وهو حب الله ورسوله وانقياده. إذن بداية حب الله ورسوله، ثم ماذا؟ وانقياده لدينه والتزام طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول رحمه الله، وأعني ابن القيم كما في المدارج في جزئها الأول، يقول: فلا يكون العبد متحققا بإياك نعبد إلا بأصلين عظيمين، أحدهما متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني الإخلاص للمعبود وهو الله سبحانه وتعالى. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا الدين وأتم علينا هذه النعمة، فعليك الانقياد لما أكمله الله والالتزام بما أتمه عليك سبحانه جل في علا. فلا تدريج، لا تدريج بعد الإكمال والإتمام، كما تدعي بعض اللحى العفنة والعمائم القذرة. لا تدريج، لأن الانقياد ينبغي أن يكون لما أكمله الله وما أتمه من نعمة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أي رضيت لكم هذه الشريعة طريقة ومنهاجا لكم، فاتبعوا هذا المنهاج واتبعوا هذه الطريقة، ومن ابتغى طريقة غير هذه الطريقة فهو كافر زنديق. وذلك لقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لذلك جعلنا الله سبحانه وتعالى خير أمة. لماذا؟ لأننا اتبعنا وانقدنا والتزمنا هذه الطريقة المحمدية. فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن لابد من الشريعة، لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى نكون خير أمة. وقد مسخ الله سبحانه وتعالى اليهود إلى قردة وخنازير لأنهم تركوا الأمر بالمعروف، فلعنهم على لسان اثنين من أحبابه وأوليائه ورسله، على لسان داود وعيسى. لماذا؟ لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. أما نحن فنحن خير أمة، ينبغي أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو خير الهدي وأكمل الطرائق. وذلك بلسانه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم، إذ أنه يقول في خطبته صلى الله عليه وسلم: وأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كما وإن الحبيب المصطفى فيما رواه أحمد والنسائي كان يقول لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ذلك لما رآه حاملا لورقة من التوراة، قال: لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعانه. هذه الأدلة هي أدلة على كمال هديه صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يسع أحد أن يخرج عن هذه الشريعة. لذلك فإنه من نواقض الإسلام من اعتقد وظنه بأن هنالك هديا أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ظن بأنه يستطيع الخروج على هديه وشريعته صلى الله عليه وسلم. فمن فضل أي هدي أو شريعة أو طريقة على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بقول الله، هو كافر. والدليل على ذلك قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ويقولون لمن؟ ويقولون للذين كفروا. وأدلة كمال هديه صلى الله عليه وسلم أكثر بكثير من أن أحصيها. لذلك عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأنه لا إسلام إلا بالاستسلام والانقياد والإذعان، ولن تحقق لا إله إلا الله إلا بتحقيق وأن محمد رسول الله. فعليك أن تصدق النبي فيما أخبر، وأن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وألا تعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع حبيبه ومصطفاه. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.